بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اتكلمنا الحلقات اللي فاتت عن بعض الأمراض القلبية والذنوب الباطنة اللي بنعاني منها كل يوم في حياتنا. أكيد كل واحد لمس بعض الذنوب اللي ممكن تكون عنده، أو على الأقل بدأ ياخد باله منها، يحط إيديه على أسبابها، كيفية الوقاية والتخلص منها. دخلنا جوه قلوبنا شوية، حاولنا نعمل رسم قلب لهذا الباطن المظلم واللي كان بدأ يبقى مهجور من قلة الكلام عنه والدخول فيه. المرة دي مش حابب أتكلم عن مرض جديد من أمراض القلوب، ولكن بما إن دي حلقتنا الأخيرة في هذا الموسم الكريم، فحابب أتكلم عن النهاية، نهاية ذنوب القلوب، نهاية فساد الباطن. كل واحد لما كان جنين في ظلمات الأرحام، ربنا أرسل ليه الملك كتب الخاتمة اللي هيموت عليها، هل كان من الأشقياء أم كان من السعداء؟ سيدنا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه بيقول: حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق، إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة، ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك، ثم يرسل الملك فينفخ فيه الروح، ويؤمر بأربع كلمات: كتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد. فوالذي لا إله غيره إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها، وإن أحدكم لا يعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها، يعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. كثير من العلماء حمل معنى الحديث ده على المنافق أو المرائي، أو بمعنى عام اللي باطنه فاسد، ويؤيد الكلام ده الرواية الثانية الحديث إن الرجل لا يعمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس، هم شايفين الظاهر، هم ظنين ده، ظنينه من أهل الجنة. فالنهاية الحتمية لكل واحد عنده فساد في الباطن إنه يغتر بعمله، هيرائي في عبادته، هيعجب بنفسه، هي سوء الخاتمة. عادنا الله وإياكم منه، حتى لو أظهر الصلاح لكل اللي حواليه وظنوه من أهل الجنة. سفيان الثوري بيقول: الذنوب أهون علي من هذه، وأشار إلى تبنة كانت في يده، يعني واحدة من التين كده، قطعة من التين، وإنما أخاف من سوء الخاتمة. كل الذنوب مش مشكلة إلا سوء الخاتمة. اعلم أن الحاجة اللي قلبك عايز متعلق بيها طول حياته هي اللي هتظهر يوم ما هتموت. الباطن هيبقى ظاهر بس في لحظة ما فيش بعدها رجوع خلاص. قصص كتير اتحكت عن سوء الخاتمة تبين اللي عاش عليه الإنسان مش هيبقى بإيده إنه يغيره لحظة الموت. اللي كان مدمن خمر وجم قالوا له في سكرات الموت: قول لا إله إلا الله، فرد وقال: اشرب واسقني، ثم مات. اللي كان قلبه متعلق بالدنيا وحب المال والتجارة، حب الدنيا والمال كان عايش عليه وقلبه مش بيتمتع غير بيه، قالوا له في سكرات الموت: قول لا إله إلا الله، قال: هذه رخيصة وهذه غالية، وكأنه بيبيع ويشتري، ومات. واللي كان بيعامل الناس بالربا ذكروه بالشهادة لحظة الموت، فرد وقال: العشرة بحداشر، ومات. أخبار كتير وحوادث كتير سمعناها وشفناها كان مصير أصحابها سوء الخاتمة بسبب المعاصي اللي عاشوا عليها. وزي ما وضحنا في الحلقات اللي فاتت ان معاصي القلوب من اخطر الحاجات اللي تخاف منها لانك مش شايفها، ممكن تبقى مش حاسس بيها اصلا، وللاسف نتيجتها هتبان يوم النهايه. الشيطان بيحشد كل همته وقوته لاضلال الناس لحظه الموت، لان دي اضعف احوال الانسان. فالمعاصي اللي عاش عليها الانسان طول حياته وقلبه كان متعلق بيها هي اكبر الاسباب اللي بتقوي او بيتقوى بيها الشيطان عليه في لحظات النهايه عشان يخليه يموت على سوء الخاتمه. هي دي وظيفته. من الغرور اللي بيقع فيه كتير من الناس انه يبقى مش مهتم بموضوع سوء الخاتمه ده، هو حاسس بالامان. انا يعني راجل رايح من البيت للجامع ومن الجامع للبيت، خاف من ايه؟ وما علم المسكين ان الخوف من سوء الخاتمه هو دأب الصالحين. محدش يأمن قلبه، مين المقبول ومين المردود؟ النبي صلى الله عليه وسلم نفسه كان اكثر دعائه عن الثبات حتى الممات. كان يكثر ان يقول: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. الصحابة قالوا له: يا رسول الله، آمنا بك وبما جئت به، فهل تخاف علينا؟ قال: نعم، إن القلوب بين أصبعين من أصابع الله عز وجل يقلبها. محدش يأمن قلبه، محدش يأمن باطنه. خد بأسباب السلامة من أمراض القلوب. راقب قلبك، ما تغترش بصلاحك ولا بعبادتك، ولا تتكبر على خلق الله، ولا تعجب بحاجة عندك. احسن الظن بالله وبالعباد، اترك التشاؤم والطيرة، اترك حب المال والدنيا والجاه. ما تعلقش قلبك غير برضا ربك. الصحابة نفسهم والسلف الصالح كانوا دايما في حالة خوف وهلع من سوء الخاتمة. سلمان الفارسي رضي الله عنه بيقول: أبكاني ثلاث: فراق الأحبة محمد صلى الله عليه وسلم وحزبه، وهول المطلع عند غمرات الموت والوقوف بين يدي الله تعالى. وفي ختام هذه الحلقات عاوزين نفتكر أهم العلاجات اللي لازم كل واحد يحرص عليها المحافظة على سلامة قلبه وطهارته من هذه الذنوب القلبية المهلكة. أول حاجة هي تحقيق الإيمان بالله تعالى، وده اللي هيحصل لما نحب ربنا كمال الحب، فنبقى بنحب في الله ونكره ونعادي لله. شيخ الإسلام تيمية رحمه الله بيقول إن أعظم وسائل علاج القلب أن يمتلئ قلب الإنسان بحب الله. قال تعالى: والذين آمنوا أشد حبا لله. ومن وسائل تحقيق محبة الله قراءة القرآن، تدبر الآيات، فهم المعاني، والتقرب إلى الله عز وجل بالنوافل بعد الفرائض، دوام ذكر الله على كل حال، إثارة اللي ربنا يحبه على هوى النفس، مطالعة القلب لأسماء الله وصفاته، عيش مع أسماء ربنا وصفاته وحسها، شاهدها واعرفها، سينكسر قلبك بين يدي الله عز وجل. ثم تحقيق الإخلاص وحسن المتابعة، من أهم الأشياء لسلامة القلب، ودي شروط قبول أي عبادة. حد فاكر قلناها قبل كده، الإخلاص لله في العبادة وعدم إشراك أي شيء معاه، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء، واتباع النبي صلى الله عليه وسلم في كل حاجة في حياتنا، والبعد عن الاتباع. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. وأخيرا، من علامات صحة القلب السليم الخالي من هذه الأمراض أنه بيفضل يأنب صاحبه لغاية ما يتوب، لا يفطر عن ذكر الله، ما يزهقش عن عبادته، تبقى لذته في العبادة أكثر من لذته للطعام والشراب، خصوصا الصلاة. النبي صلى الله عليه وسلم جعلت قرة عينه في الصلاة، قرة عينه كانت في الصلاة، كما قال: لو دخل في الصلاة راح همه كله وغمه، أرحنا بها يا بلال. مش بيفضل يراجع حساباته وفلوسه وليها كام عند مين وكام عند مين، فهمه كله لله. فاللهم طهر قلوبنا من الذنوب، وارزقنا حبك وحب من يحبك وحب عمل يقرب إلى حبك، واجعلنا ممن يأتوك بقلوب سليمة. والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.